هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سحر السبكي المقيمة في مدينة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الإسكان. بتقول فيها: بعد تعب وشقى سنين طويلة يا حضرات، ربنا أكرمنا وقدرنا نحجز شقة في كومباوند في حدائق أكتوبر. دفعنا المقدمة بالعافية وبنسدد في الأقساط يا حضرات، والشركة شغالة في المشروع لغاية ما يجي ميعاد الاستلام. احنا بقى لما جينا نتفق مع الشركة ونكتب العقد، اخترنا موقع في اول الكومباوند بيطل على المساحات الخضراء. وطبعا اكيد حضراتكم عارفين ان المواقع المتميزة في الاماكن اللي زي كده بيبقى ليها اسعار خاصة، وقلنا تمام ومضينا العقد واستلمنا الرسم التوضيحي المخطط، يعني اللي بيوضح موقع الشقة بالظبط وبيوضح المساحات الخضراء. المهم فاتت الشهور، وفي مرة واحنا بنزور المكان لقينا الشركة جاية في المساحة الخضراء اللي قدام شقتنا بيبنوا فيها مول، طبعا محلات بيتم بيعها بشيء وشويات، وكلها مكاسب للشركة توصل للملايين. قلنا لهم كده مخالف للمخطط وحنشتكي، ما ردوش علينا. أخدنا بعضنا ورحنا على جهاز مدينة السادس من أكتوبر وحكينا لهم كل اللي حصل وقدمنا لهم المخطط. قالوا لنا: لا لا لا لا لا، عيب اللي بتقولوه ده، لا يمكن يكون أبدا. أنا شخصيا هطلع على المخطط الموجود عندنا. أنا فاكر كويس قوي إن في نسبة معينة من المساحات الخضراء لازم يلتزموا بيها. هاتلي شاي بنعناع يا شوقي بسرعة. وفاتت مدة والشركة شغالة في المول المخالف وعادي جدا. رجعنا للبيه في جهاز مدينة السادس من أكتوبر وسألنا حضرته عن اللي تم على أرض الواقع. ابتسم حضرته وقال: لا يا جماعة، الظلم وحش، انتوا ظلمتوا الشركة. أنا شفت المخطط بنفسي، الناس ملتزمة بالمخطط ومفيش أي مشكلة. لا، في مشكلة حضرتك، لأن احنا معانا مخطط بيقول إن المساحة دي مساحة خضراء، ودلوقتي هم بنوا فيها مول، وحضرتك بتقول إن المخطط بتاعهم سليم، يبقى كده في عملية نصب وباعولنا بشكل ومغريات مش موجودة على أرض الواقع. والمفروض إن جهاز مدينة أكتوبر، يعني حضراتكم، تحمونا وتحفظولنا على حقوقنا. سمعني حضرته لغاية ما خلصت وبعدين استأذن بنفس الابتسامة وقال: أنا آسف يا هانم، عندي اجتماع مهم، وصلها يا شوقي. اللي المفروض يجيب لي حقي سابني ومشي يا حضرات، عشان كده قلت أبعت شكوتي وأملي صوتي يوصل للسادة المسؤولين بوزارة الإسكان عشان يشوفوا المهازل اللي بتحصل والشركات اللي بتخالف العقود وبتلعب بالمواطنين، وياريت بجد ألاقي استجابة حقيقية لشكوتي. همسة عتاد. رضا سليمان.